السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فهذا مجلس للإجابة عن الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، ولأن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة، وبالله تعالى التوفيق. يقول الأخ السائل: هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحية برفع اليد؟ ورد أن النبي قال: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف تسليم النصارى بالإشارة، لكنه حديث ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، تفضل. أنا شيخنا عملت حادثة سيارة من حوالي 11 سنة كده. الله يعافيك. الله يخليك. فحصل لي شلل وضعف وكده، يعني الحمد لله على كل شيء. فأنا بتوضى دلوقتي، يعني أنا بصلي صلاة وكده، بتوضى مرة واحدة الصبح وبصلي بيها 5 صلوات. فهل كده أنا صلاتي صحيحة؟ قلت أنا علما إني عرضي يعني في المرض بتاعي كده، يعني. هل أنت عاجز عن الوضوء لكل صلاة؟ أنا عاجز يا دكتور، أنا عندي شلل وضعي ما بتحركش. خلاص، هل يمكنك أن تتيمم ولا برضه لا تستطيع التيمم؟ لا أستطيع التيمم، هو الفكر يتوضوني مرة، يعني لو أن من الناس الفكر يتوضوني مرة الصبح. لما انا بتوضاها وبكمل بيها 5 صلوات، قلنا ان انا عندي ضرب استشار دولي وبتحكم في الدولة وكده. صلي على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ محمود الشيخ، ما اعرفش سبع مذاهب ما ابي من السبع مذاهب هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا أعمل في شركة أدوية فرنسية لترويج الأدوية الفرنسية، تمام؟ فده يجوز ولا دي مش فارق؟ أكمل عادي؟ أدوية ترويج أدوية فرنسية. قد تستثنى الأدوية إذا لم يكن لها بدائل، قد تستثنى، والله أعلم. لا هي ليها بداية من الشركة، عشان هي يعني الأدوية ليها بداية كتير، بس هي الشركة نفسها فرنسية، يعني أنا شغال في فرع بتاع مصر. أفهم كلامك جيدا. يعني الآن في حالة، يعني كما يسموها، حرب جريدة مع الفرنسيين بسبب لعنهم لرسول الله، فلا بد أن نفعل وسيلة تنجل النكاية بهم كي يتراجعوا عن النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لو أنا كمستخدم مصري لن أشتري أدويتكم ما دام لها بدائل. السلام عليكم. أنت أبصر بنفسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز سأحصل على سؤال حديث الصحابي اللي كان كلم الرسول لأنه أن أداء صلاته كلها لك، فرسول قال أجعل هو صلاتي لك تدلو أدب خيرا لك وأداء صلاتي كلها لك، في آخر الحديث ده معنى إيه؟ هو أولا سنده ضعيف، في سنده رجل قال له عبد الله بن محمد بن عقيل، هو ضعيف، لكن معناه أنا نقول: يا رب ارزقني، يا رب ارحمني، اللهم صل على نبينا محمد، كم أجعل لك نسبة الصلاة، كم أجعل لك من دعائي كصلاة عليك، يعني كم نسبة الصلاة عليك من سير أدعيتي. الدعاء وبعدين صلاة النبي أو لا لا لا لا لا لا لا لا اسمه يعني كم أجعل لك من صلاتي، أنا أخذ من الصلاة عليك، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. ما أقول أيضا: اللهم ارزقنا، اللهم ارحمنا، كم نسبة الصلاة عليك بالنسبة إلى الأدعية؟ خلي أجعل نصف صلاتي عليك نصف دعائي، صلاتي عليك نصف دعائي، أبيات الخاصة، قال إن زدت فأغفر لك. فقال أجعل لك صلاتي كلها، الكل لا تعني الاستحواذ الكامل، يعني إنما تعني الأكثر، إنما كان الرسول يصوم شعبان كله في رواية إلا قليلا، فالكل لا تعني الاستحواذ الكامل، يعني كثر من الصلاة على النبي. لكن حديث كما أسلبت سنده في بعض. السلام عليكم. اشتغل. السلام عليكم. شكرا. نعم. جزاك الله خير عننا. شكرا للمراد. في الجسد. المليار الفرد عندي مال. الأب عنده ميراث. الأب عنده ميراث وبعد. ويتوزع من بعد التركة الكاملة قبل ما يموت، ولا إن هو ولا الوالد اللي واخد ميراث من أبيه. لا، الوالد عنده ميراث. أيوه. وبعد ذلك ما السؤال؟ الأب وارث من أبيه كالدليل. طيب وبعدين؟ والحين عنده فرد احتمالي. طيب الحمد لله وبعدين. فهل الولد مات المرأة تتوزع على الفدانين ولا الأربعة؟ الأربع فدانين التي تركها الوالد توزع على ورثته. طيب احنا الصبيان احنا نشروه الفدانين التانيين بس من بالنوم الزراعة اللي بتطلع من الفدانين دي اشترينا بيهم الفدانين التانيين مع مجهود نحن مع شغلنا. أبوك كتب لكم شيء قبل أن يموت؟ لا. خلاص تركة قصة. تركات كاملة. إذا رضيت البنات، البنات رضينا بأن يعطونكم شيئا فلا بأس. الله يجزيك خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كويس. الله يسلمك. الحمد لله. ما رأيك شوف البنات تلهوا وتعوا وهل أخذ منهم فتوى؟ لا لأنهم يفتون، لكننا ننصح أنفسنا وجماعة تبليغ الدعوة وغيرها من الجماعات بالالتفاف حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتعلم ديننا تعلما جيدا ونبلغ بالطريقة التي كان الرسول يبلغ بها. السلام عليكم. يا محمد بن إبراهيم، هل أنت موقن أن الشاب الشيشاني رحمة الله عليه الذي فعل ذلك؟ هل أنت رأيت؟ الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الجليل؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد. لو سمحت شيخنا، يعني هو ليس سؤالا ولكنه يعني مجرد مناقشة ومحاولة يعني إقناعكم بشيء، أسأل الله أن يوفقني في توضيحه لكم. وياك، إذا كنت أشعريا ابتعد عنه. الأمر من بخصوص قائمة المنقولات. أيوه ماشي، تفضل. بدأت يا شيخنا الفاضل، يعني أنا أعلم أن حضرتك وغير حضرتك من مشايخنا الفضلاء يقولون أن قائمة المنقولات تعتبر بمثابة النقل، أليس كذلك؟ هذا العرف المصري. العرف المصري، طيب حضرتك ينبغي أن يعني نجعل العرف متصل بالقانون، القانون لا يعتبر قائمة المنقولات من النقل، عفوا، أنت تقول العرف ينبغي أن يتصل بالقانون، كنت أتمنى أن تصبر علي، كنت ينبغي كان ينبغي أن تقول العرف لا يجب أن يكون مرتبط بالشرع مش بالقانون. الله يتعليك يا شيخنا، الله يتعليك. لكن أنا أتكلم عن الواقع طبعا يا شيخنا، وأنا سأصل لحضرتك لنقطة أخيرة سأوضحها لحضرتك. الواقع أن القانون لا يعتبر قائمة المنقولات بمثابة المخل، لأن قائمة المنقولات تكتب على سبيل الأمانة وهي أشد وأخطر من وصل الأمانة. بس عفوا تم رفعه يكتب بعد ذلك أن قائمة المنقولات ولا تسمح. عفوا عايز أكتب. لا عفوا بس عفوا يعني الآن أنت إذا جئت تتزوج امرأة نعم. ما هو هذه المرأة؟ أنا بالنسبة لي أعرف 50,000 كمهر و50,000 كمؤخر. أنا رفضت تجهيز الشقة الزوجية كاملة، لا أريد منهم في تجهيز الشقة درهما ولا دينارا ولا مسوارا، ولكن يا شيخنا يرفضون ذلك. ليس أيوة هم حرين. أنت جئت تتزوج بنت واحد، قالك يا أخي مهر ابنتي 3 غرف تشتريها لها، أعجبك أعجبك ما أعجبك إذا بسرح من حق من حق ومش من حق. الوقع يقول يا شيخنا أنا عايز أوضح لحضرتك الصورة هنا، يا حسن الموضوع قانونا انفجار دكاترة القانون. يا عم دكاترة القانون بتاع مين؟ أنا ما كلمتش بالشريعة. يجوز أن يكون يا حبيبي يا حبيبي اسمع كلامي يا حبيبي، أنا لا أريدك أن تتزوج ابنتي. عايز تتزوج ابنتي مثلا هتلاقي 5 غرف، عجبك عجبك ما عجبكش انصرف. هل بتاع 5 غرف من الجائز ولا بتاع 5 غرف من الكلمة؟ أنا حر أفعل فيها ماشي. مهر البنت مثلا مش تمشي على بنتي نفسها يعني، مهر البنت 5 غرف، عجبك عجبك ما عجبك انصرف عنه. ايه المشكلة في الأيمة؟ الأيمة مجرد وسيلة لإدمان الزوج، يكون سبب لأن الزوجة كده يسر السجن. لا لا لا ما ما ينوي ذلك، أنت الذي تنوي ذلك. يعني حضرتك يعني يا أخي لا يعجبك لا تتزوج، في من يوافقك على كلامك، في من توافقك على قولك، لكن أنا أتكلم على تجرؤك على التحريم. هو الذي يتكلم عليه التحريم. أنا واضح لحضرتك الصورة الواضحة. لا أنا واضح لدي الحمد لله، لا أحتاج توضيح. السلام عليكم. الصداق يجوز أن يكون نقضا ويجوز أن يكون عينا، لا في أي مشكلة هذا. التمس لو خاتم منهم قرينة المنقولات تلحق حق للمرأة تلحقها بعد موت الزوج، استخلص قبل أي شيء من الديون. وإذا أردت أن ترفض ما أحد أصبرك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم أقول الشيخ الله يبارك فيك. ولكن أجيب عليكم بس أنا في موضوع الصلاة وموضوع يعني ما أعرف شو المفسر فيه، يعني المفسر في هذا الصوت ما أفسر له بعطاء أفسر له بعطاء بعطاء نفسيا، فمش عارف صراحة شو أفعل إيه. والله أنت شايفك يا ابن بالله مستحوذ عليك، كن مع الله واترك الشيطان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. انت بتقول غيرت بخصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. علشان اخذ اجزاء لازم تكون زي الصلاة في التشهد الاخير. لازم تكون كلمة زي الصلاة في التشهد الاخير. لا لا لا يلزم. لا لا أنا عايز مثلا أنا بقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لا لا لا اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تنزي صح؟ أي نعم. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وفضلت الشيخ. وإياك وإياك. أسأل حضرتك يا فضيلة الشيخ عن ما كان في المجلس الحجي لسبب سنوات ثم أخذ بعد ذلك، كيف تحسب زكاته إذا أخذنا في جواز الانتفاع بالفائدة؟ زكاة سنة واحدة، لأنه بجواز الانتفاع بالفائدة يقوم، إذا كنت ستستفيد بالفائدة يكون مال شغال يقوم سنويا يقوم تخرج زكاته. يعني تحسب زكاة للعام الأول أصل المبلغ. نعم نعم. شيء تقريبي. نعم. شيء تقريبي. أنا لست مع أخذ ما أخذ الفوائد، لكن أنا أكلمك إذا قدر وأنت أخذت الفوائد كل فائدة يمر على سنة تضاف لرأس المال يخرج تخرج زكاة الأصل مع معرفة. الأصل معرفة كل عام. آه طبعا. نعم. سلام. رفع الله قدرك يا أبو عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. والله مولانا في سعيد حضرتك سؤالين. احنا معنا في الشغل مش مسكنين متخيلين. مسار احنا ساعات في الشغل انا ليه ازود خطة اشرب فيها، ممكن واحد يشرب منها. مفيش ممكن ياخد كوباية الشاي بتاعتي او ممكن يجي واحد ياكل معايا. مفيش مشكلة. يعني عادي مفيش حاجة. هذا. طب الزواج كان شيعية او بهائية يا شيخ؟ لا تفعل. آه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هذا شيخ طيب. الفيزا اللي هي بتديك مثلا رصيد 10,000 وبتشتري بيها وبتديك فترة تبقى 55 يوم. لو سددت في الفترة دي مفيش حاجة بتنزل عليك. لو اتأخرت بتنزل غرامة. حكمها ايه دي؟ لو تأخرت تنزل غرامة. إذا كنت أضمن أنني لن أتأخر فلا بأس بالمعاملة. يعني أنا مثلا سنعتبره شرطا معطلا ما دمت ستسدد قبل حلول الأجل لا بأس. الشافعي أدرك وكيعا في حديث الأم صرح بالتحديث عنه بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. الله الشيخ بارك الله فيك. كنت أسأل عن ترميم الصحة. إذا كنت مختارا لا تشترك في الناس. إذا كنت مختارا نستحي كم يأخذون منك. السلام عليكم. أردتم يا شيخ الله. نعم. نعم. أنا قلت لك اختصارا إذا كنت مختارا لا تشترك مضطرا مجبرا كما أخذ منك خذ منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شو أسأل عن حكم العمل في الشركة لتداول الأوراق المالية؟ يعني مش عارف ايه شركة تداول. وضح المراد يعني شركة تداول الأوراق المالية. شركة تداول الأوراق المالية هي الشركة اللي بتقوم بالعمل على الأسهم في البورصة شراء وبيع الأسهم في البورصة وتتكلم بالشكل. أنصحك بالبعد لأن في شيء مشترك في البورصة خلل. أنني كمريد الاشتراك في البورصة لا أعرف قيمة السهم الحقيقي. بمعنى أنت أنشأت برج مثلا كلفت مليون مثلا وجئت قلت لنا البرج كلفني 2 مليون وقسمت الأسهم بناء على هذا. أنا ما أعرف السهم مجهول لدي قيمة حقيقية للسهم. فلا أنصح بالبعد إلا إذا كان شيء واضح تماما تعرف أنت حله من حرمته فلا بأس أن تقدم إذا كان حلال. السلام عليكم. سامحني. السلام عليكم. السلام عليكم. لا بأس إذا كنت تملك السلاح. السلام عليكم. لا بأس إذا كنت تملك السلعة. السلام عليكم. المقطوع عند علماء الحديث والموقوف على التابعين قولا وفعلا. أما المنقطع ما سقط من وسط إسناده رجل أو رجلان ليس على التوالي. السلام عليكم. السلام عليكم. أيش أكبر من كيف؟ الحمد لله. لو سمحت تفر عن الزكاة. أيوة ما شأنها؟ يعني مثلا انا اخذ 5,000 او 10,000 يعني الزكاه دي الزكاه متعلقه بزكاه عيد الفطر وكده ولا دي حاجه ودي حاجه؟ نعم تقول ايه؟ الزكاه ما في زكاه مال وزكاه فطر. زكاه الفطر صاع من طعام صاع من شعير صاع من زبيب صاع من تمر صاع من قط. اما زكاه المال اذا بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول ومرت عليه سنة يزكى. النصاب اللي هو السنة ولا لا؟ النصاب اللي هو 97.2 جرام ذهب عيار 21 أو 85 جرام ذهب عيار 24. طب لو باع الفلوس؟ قيمة أغلى من ثمن الجرام في ال يعني أطلع مثلا على الجرام قد إيه مثلا يا شيخ؟ على 1025. 1025 جنيه؟ أيوه. هو انت حد حضرتك تشوفه؟ ها؟ انت حد حضرتك تشوفه؟ بس حد منهم انا على الهوى معك. طب الشكل السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مولانا. السؤال الطلاق المعلق على شرط. اذا وقع الشرط خطأ هل يقع الطلاق؟ يعني اذا إذا أقسم على زوجتي لو فعلت كذا فأنت طالق وفعلت من قصد، هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ والله أنا أختار عدم الوقوع. عدم الوقوع. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. أنا سيدنا باشا خالد اللي تحر هذا اليوم. الله يرحمه. يا رب وإياك يا رب. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. وإياك الله. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا توقف الشيخ لحكم الزواج بامرأة ثانية إشهار بالدين ولي. لا يجوز نكاح بدين ولي. إلا إذا في ملابسات معينة. هذا صلاة القيام جماعة مع الزوجة لا بأس به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. عفوا باختصار، في واحد جالي بمبلغ يعني طلب مني مبلغ إن أنا أدخل معاه السوق. وبعد؟ وقال لي إن الشيء اللي جاء أنا عايز السوق لقيته في مكسب كويس ومش عارف إيه وبتاع، بيحدد المكسب قلت له لا أنا معاك على المكسب باختصار. بس أنا معاش المبلغ اللي أنت طلبته كان. أعطيته نص من نص المبلغ اللي هو طلبه. رحت معاه فعلا اشترى بضاعة أخشاب وكده. وجينا وبعد فترة 10 أيام قال لي لازم تكمل نص المبلغ التاني عشان خاطر أكمل الشغل ده عشان الناس كتير كانت بتقول لازم يكون الشغل عندي كامل. قلت له ماشي كملت لي اشتغلت وديت المبلغ وكملت له وقال لي أنا جبت وديت له ده وما رحتش معاه وقال لي إن أنا جبت بقيت البضاعة والأمور ماشية زي الفل وإن شاء الله قدامنا مثلا 3 شهور وبعتت إن شاء الله. اختصر الله يسلمك السؤال وبعدين ضحك عليك يعني ولا إيه؟ دلوقتي انا لما جاءت الحكم ان اخذ الرأس المال ولا قلبه كمان لا زكاة قضية تسمع لكن اذا كان نصاب وكذاب لازم يعاقب بعقوبة تعزيرية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت مولانا هل يجوز الزواج من غير طلاق؟ طبعا انت لم تتلفظ ابدا ده شيء في قلبك شيء في قلبك لا تصرف به ابدا. تمام. الجمهور يجوزون. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سميت الشيخ وديتك سؤالك ومعاملتنا ليه؟ اتفضل. احنا دي حاجات نحن نعم عندنا موعد للأقساط نعم بنحط غروف التعاقد لو العميل تأخر عن الثلاث بتنزل عليه غرامة على هذا جائز أو لا جائز؟ والله ما دي متابعة يعني إن كان لنصرة فنظرة لنصرة لكن شرط الجزائي ده نخاف منه يعني مش يجوز شرعا أو لا يجوز؟ والله أمهلني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش سؤال يا شيخ. اتفضل. لو قلت الإسلام يبتعد عن كل ما يغضب الله لا يبتعد عن الحياة كده أنا خلصت الإسلام. تقول إيه الإسلام إيه؟ يبتعد عن كل ما يغضب الله لا يبتعد عن الحياة. الإسلام الإبتعاد عن كل ما يغضب الله. طيب أصلي وأفعلي ما يرضي الله. وإخلاص الوجه لله وأن تنفي عن الله الشريك أن تنفي عن الله الصاحبة أن تنفي عن الله الولد أن 5 صلاة في اليوم والليلة وإقام الصلاة إيتاء الزكاة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إقام الزكاة إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت. السلام عليكم. لكن ممكن تعبير احيانا بلفظ يشارك باهميه هذا قدر هذا في الاسلام او الاسلام افضل اطعام الطعام في 6 سنوات ليس هذا افضل من شانك لان انما هذا البيان عظيم شاني اطعام الطعام وعظيم شاني في 6 سنوات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بس وقت شيء كنت مشتري شقه من 4 سنين واحد وكنت راجلها كنت اخليها جدي. فكنت عايز اعرف هي عليها زكاه ولا لا؟ ليس عليها زكاه. طب معلش انا اجرتها الشهر ده لواحد ب 800 جنيه في الشهر. ليس عليها زكاه. ليس عليها زكاه. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يأثر أن يشبه إهمال على القربة اللي يعرف شركات فرنسية تنزل؟ يعني شركة إيه؟ شركات فرنسية لا تنزل. هل يأثر أن خلال شبه القراءة حقيقة العمل كان يحتاج سابقة يجب العمل في شركات يهودية بدوام شركات. أيوة طبعا. أنا الآن ما قلتش يأثر، قلنا يأثر. أنا بقول لو في الآن ناس تحارب رسول الله ولهم سلعة وغيرهم عندهم نفس السلعة، أنا سأشتري وأنصح وأنصحك أن تشتري من الذين يحاربون رسول الله. لا أنا في الشركة الآن. أنا فهمت. أنا فهمت يا أخي، أنا فهم كلامك، لا تتعصب علي، تترك اللي تترك اللي يخصك. أنا أنصح. أنا عندك الحرمة يا شيخ، الحرمة. ما قلت لك حرام، أنا قلت لك حرام. أنا هل سمعتني قلت إن حرام أن تعمل في شركة؟ الأولى من ناحية الشريعة يا شيخ. الأولى من ناحيتي أنا كمشتري كمشتري كمشتري أشتري من الناس الذين يحبون رسول الله ويسعون لإعلاء كلمة الله. لا أعين الكفار الذين يسبون الله ورسوله في هذا التوقيت خاصة. أنت قد يكون لك عذر أنه قد يحدث تراجع في الكلام من الفرنسيين، فلو استمريت مدة لعل الله يهديهم ويتوبوا. ماشي. السلام عليكم. لا يا قطيع محرم عملك. السلام عليكم. متى أصلي بعد تصلي بعد الولادة؟ إذا انقطع عنك الدم ورأيت الطهر تغتسل وصلي. ليست هناك مدة زمنية محددة، أما حديث 40 فلا يثبت، حديث 60 لا يثبت. وهذا الموضوع يعني حديث أقصى مدة لكن لا يثبت أيضا. وبالله تعالى التوفيق. اللهم صل على رسول الله. حدث الذي حدثت لوالده أصيب ريده وسمح السائق وليس لهم ديا لكن مات على إثم نزيف المريض. مرحبا إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كيف حضرتك؟ الحمد لله. عم الشيخ أتبقى بموضوع الرؤية أي الفن، كان يكون من هذا النوم ويشوف رؤية أو فن وأصل على اليوتيوب وأشوف تفسيرها. لا يلزم أن تكون هي، لا يلزم أن تكون من الله، ليست كل الرؤى من الله، قد تكون من الشيطان. يعني لو تفسيرها مش كويس ممكن تكون من الشيطان. أه واضح واضح. يعني تحكيها لو ينفع أن أنا أحكيها. إذا كنت تكرهها فالرسول يقول إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحدا. حديث ما لها ومدت حديث بها أحدا لأنك تتحقق ولا يفعل من ربنا. حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر إذا عبرت وقعت لا يفعل. الشعور بالإطلاق الموضوع يدون سبب يا جامع تساوس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أفادني كشيخ أنا في موضوع الصلاة، ممكن أروح وصلي وأرجع تاني ولما أحس التعب أرجع للصلاة أرجع ربنا لما أحس إن أنا كويس؟ أنا أجبتك من شيء من قليل، قلت لك اتق الله في نفسك، والله ما تتحمل لحظة في جهنم، والله ما تتحمل لحظة في جهنم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ولا أنت تتحمل وعد الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ تتحمل هذه الآية؟ ما يتحملها إلا شخص غافل تمام الغفلة. إذا قال لك أن أحدثك يوم غدا ستجد تصلي، فما ظنك برب العالمين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا أنا كنت تلمت حضرتك من فترة بخصوص أن أنا أحرمت للعمرة من ميقات خطأ غير أن أنا المفروض أحرم منه، وكنت أفتني بأن أنا أخرج دم. طيب هل لو أنا ما أخرجتش هل عليا وزر ولا العمرة بتكون راحت عليا؟ يعني لم تذهب على عنك العمرة، وإذا لم تخرج تأثم لعدم إحرامك من الميقات الصحيحة، لكن العمرة صحيحة. الأخت أمينة عبد الجليل تسأل ماذا تطلع في المصطلح بعد أن درست الجزء النظري؟ يلزم التدريب العملي، يلزم التدريب العملي. ممكن التواصل بإرشادك إلى بعض الأشياء العملية، التخريج والتحقيق نحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. رفع الله قدرك الدارة. وياك السلام. فضلت الشيخ صحة الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن عبد الله. شأن من؟ في شأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فقلت في أحد الروايات إني لا أرى زرارا عن صاحبي. إني لا أرى إيه؟ لا أرى زرارا عن صاحبي. لا أعلم عنه شيء. نعم شيخ أنا قلت ما هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتب النمل والهدود؟ إسناده صحيح لكن بس أحتاج مراجعة العلم فيه. نعم شيخ أنا جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. وإياكم. كنت أسأل عن القدرة والصفة قبل الحيض، لأن الحيض لا تمنع، لا تمنع بداية الحيض دفعة دم، دفعة دم تنزل في وقت الحيض، دفعة الدم ذات اللون المعروف وله رائحة تنزل في زمن نزول الحيض. سلام عليكم. ما بأس أنت بس بعد الوقت بعد الدم بس ربع ساعة ولا شيء، صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة ألف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام. سؤال يا شيخ صحة حديث ما ملأت من هذا النهار وشرب عليه من قبل. الحديث هذا فيه ضعف مع شهرته، ما ملأ ابن آدم وشرب من بطن، فإن كان ولا بد في ثلث الإطعام وثلث الشراب وثلث النفس مع شهرته لكنه منقطع. ورد بعضهم له شهيدا عند بلاد الدنيا ولا نراه يصح. أي الحديث الآخر هو اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، خاص بالطعام برضو. في حديث خاص بالطعام برضو بالطلاق؟ الطعام يعني ملك البطن والبطن ايه؟ اذا كان يبين لي شيء الكريم سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وياك تفضل. كنت سؤال شيخ عن الآية اللي القرآنية فيها العبد والعبد والأنثى والأنثى، هل الأيدي منسوخة في الآية الثانية ولا تزر وزرة الأجرة الأخرى؟ لا لا ليست منسوخة، ليس فيه تعارض يعني. ليس فيه تعارض. ما هو العبد والعبد والأنثى والأنثى؟ ما هو أيوة العبد إذا قتل عبدا قتلناه به، والأنثى إذا قتلت قتلناه به، ليس فيما ينفع أن الأنثى تقتل بالرجل أو الرجل يقتل بالأنثى، ليس في الآية نفي. وقد قتل يهودين امرأة من المسلمين رب رأسها بين حجرين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. أيوة ما فيش فيه أن الأنثى لا تقتل بالذكر، ليس في الآية كذا، أنت بتفترض من الآية كده. لكن ليس كذلك. أنا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لا تقتل يعني شخصا بجريرة شخص آخر، كل من قتل يقتل، ليس في الحص، ليس في الآية الحص. فإذا رجل قتل امرأة يقتل بها السنة، أبعد السنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مالك. حضرتك في قبر لبني منذ فترة كبيرة جدا. وبعد القبر ده مع مر السنين اتسد. انا عايز اطلع الجثث اللي فيه واحطها في قبر تاني. مفيش بأس، لا بأس للضرورة. تمام، جزاك الله خير. شكرا. بهذا القدر أشتدي سيرنا الله أن يجمعنا إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقا. تعالى سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حمدك الله. الله عليك. كنت بسألك يا شيخ، احنا في اليومين دول في فترة الانتخابات بتاع، وانا يعني عايز صح ان انا ادي صوتي ولا صح ان انا اقدر، وانا ما لقيتش ان الناس مترشحة ليا ان حد مثلا يعرف ربنا. يعني بمعنى ان يعني دخول الهودين والموسى معهود عند الناس. والله يعني في بلدكم الناس ترشحوا لوجه الله ويريدون نصرة دين الله؟ لا لا، هو كله يقول لك انا ابن البلد الديني. يعني ابن البلد لا لا لا لا لا، ابن البلد والدين لا. انت خليك بيتك. شكرا جزاك الله خيرا. ابن البلد والدين انت من سيدك يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اتفضل. شيخنا انا بالامس انا وياك كنا في صلاة الليل. ايوه. بعدها انا التوفيق ربنا هنا في المهم التوفيق فتني وصغير الوقت. البرنامج ابتدى بتاع صلاة الظهر التوفيق بتاعه الظلام. بعد. المهم انا وياك ان صلاة الليل عملت منبه وتفاجأت ان التوفيق اتغير وصليت صلاة الفجر يعني بس صلاة الليل. بعد ساعة دخلت انتظر الجماعة الإسلامية عندنا بالمرينة وهو التوحيد الساعة 6، يعني صليت الصبح مرتين وتركت صلاة الليل وطبعا هاي الصلاة يعني أنت أنت صليت الصبح بنية الصبح قبل طلوع الشمس. أيوة. خلاص الحمد لله سقط عنك الصبح. هي من الليل ممكن تقيله مش مشكلة. صمت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وحياتنا الله شيخنا. وحياك تفضل. الشيخنا بعد اذنك وحضرتك فتنا في مسألة تحريك الاصبع في الجلسة بين السجودين. شاذة رواية شاذة. تحريك الاصبع بين السجودين لا يسرع. يعني ما صحش فيها اي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ابدا، رواية شاذة كلها تالفة. بارك الله فيك يا محمد شعبان. بارك الله فيك. حياك يا أختي أمينة. بارك الله فيك. هذا السلام عليكم. نعم. لا يكتب عايز ذكرك وفرض ضحى عن يجوز قضاءها. يجوز قضاءها من نام عن صلاة النكرة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نفع الله بك يا أحمد بن قاسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال لو شفت عليكم. تفضلي. لو شفت على سفر وكنت سميت الجد. وصليت العصر تمام قبل ما امشي، لان الدكتوره كنت قاعده في البلد دي كمان كام ساعه. صليت العصر قبل ما تمشي ليه؟ انت تركبي سياره لا تقف الا بعد المغرب؟ لا يعني انا مسافر مثلا القاهره. ايوه انا الدكتور اذن علي صليت الظهر هناك في القاهره. القاهره لا وصلت في القاهره بعدين ارجع بلدي بعد 4 ساعات. اه في المكان الثاني ده مش عارفه اكمل، اكملت المسجد العصر كمان. انت مسافره؟ اه. لا بأس، لا بأس، كانت صليت الظهر والعصر في المسجد في البلد التي سافرت اليها وانت راجعه. ايوه ما في مشكله. وصلت. هذا يصل لهم عن النبي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دكتور شيخنا، أنا حلفت يومين طلاق، مش يومين طلاق، أنا قلت لمراتي لو خرجت من غير إذن كنت طالق. وفي نفس اليوم قلت لها يعني الخناقة كانت شغالة، قلت لها علي الحرام من ديني هطلقك النهارده من العصبية. بعد ما طلقتش؟ لا ما طلقتش ولا هي خرجت. خلاص الحمد لله. ان خرجت هطلقك وما طلقتش ولا هي خرجت. الحمد لله كفى الله منك لا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك. ايه؟ فيك بارك الله. سورة البقرة سيدنا أوكى الذي مر على قرية وهي قوية على عرشها قال أن يحيي هذه الدار. هذا هو المقصود نبي الله عزيز. هكذا قال المفسرون أن كنص عن رسول الله لا يثبت. وأن نبي الله عزيز الذي يأتيه نبأ من السماء يدل بقدرة الله ويقول أن يحيي هذه الدار بعد موتها. ما كان قبل ذلك؟ كان قبل النبوة. بس ما نعرف هذا قبل النبوة، الله أعلم، لكن لم يذكر النسمة العظيم. السلام عليكم. هذا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.